إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له سبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون. فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. لا يستوي أصحاب النار وأصحاب

فهذا البيت الذي صدق الله العظيم.